بسم الله الرحمن الرحيم. نحمدك اللهم ربنا حمد الشاكرين، ونصلي ونسلم على إمام الأنبياء وخاتم المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداه وتمسك بسنته واقتفى أثره وسار على النهج القويم إلى يوم الدين، أما بعد، منذ من لقاءات متعددة ونحن نتحدث عن باب التفخيم والترقيق، وعرفنا التفخيم والترقيق وبينا مراتب التفخيم، ثم بعد ذلك ذكرنا أن الحروف بهذا الاعتبار تنقسم إلى أقسام ثلاثة: حروف مفخمة وجها واحدا، اثنين حروف مرققة وجها واحدا، ثلاثة حروف يعتريها التفخيم تارة ويعتريها الترقيق تارة أخرى. وقلنا إن الحروف التي يعتريها التفخيم تارة ويعتريها الترقيق تارة أخرى: الألف، اللام، الراء. وقلنا إن الراء تنقسم إلى أقسام ثلاثة: متحركة في الوصل والوقف، اثنين ساكنة في الوصل والوقف، والراء الساكنة في الوصل والوقف تنقسم إلى متوسطة ومتطرفة. والقسم الثالث من الأقسام الراء: الراء الساكنة في الوقف والمتحركة في الوصل. شرحنا في اللقاء الماضي الراء إذا كانت متحركة في الوصل والوقف، وقلنا إنها تفخم إذا كانت مكسورة أو إذا كانت مفتوحة أو مضمومة، وترقق إذا كانت متحركة بالكسر. ثم قلنا بعد القسم الثاني من أقسام الراء: الراء الساكنة في الوصل والوقف، وهي تنقسم إلى قسمين: متوسطة ومتطرفة. قلنا إن الراء المتوسطة تفخم في حالة واحدة، ترقق في حالة واحدة بشروط أربعة. يبقى الراء الساكنة في الوصل والوقف إذا كانت متوسطة، ده كان شرحناه المرة اللي فاتت، ترقق في حالة واحدة بشروط أربعة. هذه الشروط الأربعة هي: إذا كان ما قبلها مكسورا، اثنين الكسرة أصلية، ثلاثة الكسرة متصلة بالراء في كلمة واحدة، أربعة ليس بعد الراء حرف استعلاء، مثل فرعون، شرذمة، شرعة، مرية إلى آخره. قلنا إن الراء بعد ذلك تفخم في أربعة أحوال: الحالة الأولى إذا كان ما قبلها مفتوح أو مضموم، الحالة الثانية إذا كان ما قبلها كسرة عارضة، الحالة الثالثة إذا كان قبلها كسر أصلي لكنه منفصل عنها في كلمة أخرى، الحالة الرابعة إذا كان بعدها حرف استعلاء بشرطين: أن يكون حرف الاستعلاء بعد الراء في كلمتها، وأن لا يكون مكسورا. فإن كان حرف الاستعلاء بعد الراء في غير كلمته فلا تأثير له، ونحن نتكلم عليه الآن. أما إذا كان حرف الاستعلاء بعد الراء في كلمتها وكان مكسورا، وهذا لا يوجد إلا في لفظ واحد في القرآن الكريم، وهو قوله تعالى: فكان كل فرق كالطود العظيم. كلمة فرق، كلمة ايه؟ فرق. قلنا يجوز تقرأ بايه؟ بالتفخيم هكذا، فكان كل فرق كالطود العظيم، والترقيق هكذا، فكان كل فرق كالطود العظيم. يبقى انا تقطعك بنقطة اثنين، فرق بايه؟ تفخيم، فرق بالترقيق، واضح؟ طيب موضوعنا الان باقي الكلام على الراء، وبمشيئة الله لنا عودة بالنسبة للراء وقفا، ولنا عودة اخرى لتلخيص الراء، يعني كلام موجز في الراء، لان قل من يتقن هذا الباب، ان في كلام كتير. النهاردة هنتكلم عن القسم الثاني من قسمي الراء الساكنة في الوصل والوقف. احنا قلنا المرة اللي فاتت اذا كانت ايه في وسط الكلمة، راء ساكنة وصلا ووقفا فين؟ وسط، زي كلمة ايه؟ فرعون ومرية وشرذمة. معاك كده يا اخوانا؟ طيب تعالى بقى، الراء الساكنة في الوصل والوقف ولكنها متطرفة، زي ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، يا الآية الأولى، لا، يا أيها المدثر قم، من أول هنا بقى، قم فأنذر، واكتب ايه؟ بالسكون، قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر. انا وقفت على فواصل الايات بقى يا اخواني بالسكون. طب نوصل، قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن، والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر. في الواصل انذر طهر اهجر، وصلت بايه يا اخواني؟ بالسكون. يبقى الراء ساكنة فين وفين؟ في الوصل والوقت. والراء موقعها فين بالنسبة للكلمة؟ متطرفة. يبقى الراء يا اخوانا كده بناخد الان حكم الراء الساكنة في الوصل والوقف اذا كانت متطرفة. يعني مثلا مثل قول الله تعالى واستغفر لذنبك، واستغفر لذنبك، وامر اهلك بالصلاة واصطبر عليها، امثلة كتير. طيب حكمها بقى من حيث التفخيم والترقيق، قالك ترقق في حالة واحدة وتفخم في حالتين. يبقى ترقق في كم حالة وتفخم في كم حالة؟ ترقق في حالة واحدة وتفخم في حالتين. حالة الترقيق وقوع الراء بعد كسر، يبقى وقوع الراء الساكنة في الوصل والوقف بعد ايه؟ بعد كسر. مثل قوله تعالى قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر، ولا لغاية كده ترقق وصلا ووقفا، ترقق ايه؟ وصلا ووقفا. طيب ولا فرق بين ان يقع بعض الراء حرف استعلاء او حرف استفهام، يعني حرف الاستعلاء اللي هيجي بعد الراء مالوش تأثير على ايه؟ على الراء تفخيما وترقيقا، وانما تبقى الراء كما هي ايه؟ مرققة. نشوف كده حمثلة حرف الاستفال، قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز، واضح؟ طب مثال لحرف الاستعلاء، فاصبر صبرا جميلا ان انذر قومك ولا تصعر خدك. ما فيش غير دول. واضح كده يا اخوانا؟ طيب يبقى اذا ترقق الراء في حاله واحده وهي وقوعها بعد كسر، سواء كان ما بعدها حرف استفال او حرف ايه؟ استعلاء. طيب تفخم في كم حاله؟ تفخم في حالتين، واحد وقوعها بعد فتح، يبقى وقوعها بعد ايه؟ فتح، مثل فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. ولو وصلنا فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك إلى آخر الآية. واضح؟ اثنين، الحالة الثانية وقوعها بعد ضم، وقوعها بعد ايه؟ ضم، مثل قوله تعالى والرجز فاهجر ولكن انظر، من قوله تعالى ولكن انظر الى الايه؟ الى الجبل في سورة الاعراف. بس احنا وقفنا ايه؟ يعني ايه؟ وقفنا اضطرارا للتمثيل فقط، لكن هي توصل برضو ولكن انظر الى الجبل. ساكنة في الحالين ولا لا؟ ساكنة في الحالين، لانه فعل امر. طيب يبقى كده خلصنا ما يتعلق بالرأن هي الساكنة في الوصل والوقف، وقسمناها الى كم قسم؟ قسمين، راء في وسط الكلمة، اثنين راء في طرف ايه؟ الكلمة. وخد الاحكام بالتفصيل ومحصورة حصر دقيق ولله الحمد. القسم الثالث من اقسام الراء، الراء الساكنة في الوقف والمتحركة في الوصل. ودي بالعقل كده لازم تكون فين؟ في الكلمة، لازم تكون في اخر الكلمة، ما تنفعش تيجي في وسط الكلمة ولا في اول الكلمة. واضح كده كويس يا اخوانا؟ يبقى هذه الراء لابد وان تكون فين؟ في اخر الكلمة، لا تكون في وسط الكلمة بحال من الاحوال، لان هي بتسكن في الوقف من اجل الوقف، فسكونها اصل ولا عارض؟ عارض. بينما سكون الراء الساكنة في الوصل والوقف اصل ولا عارض؟ اصل. طيب الراء مثلا عندك امثلتها كتير جدا وموجودة في القرآن الكريم، مثل إن الله على كل شيء قدير. الراء في كلمة قدير، هنقف وقفنا. طب نوصل إن الله على كل شيء قدير، يا أيها الناس اعبدوا ربكم. واضح؟ ومثل إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. ملاحظين ان الراء ساكنة فين ومتحركة في حالة ايه؟ ساكنة في حالة الوقف. ولو قرأنا السورة كلها دفعة واحدة هكذا، انا انزلناه في ليلة القدر وما ادراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير، ليلة القدر خير من ألف شهر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها، والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم، لم يكن الذين كفروا، الى اخر الايات. ملاحظين ان لما قرأت الآية السورة كلها على الوصل، زي المصحف ما هو بالشكل في ايدك. قرأت الراء متحركة ولا ساكنة؟ قرأت بالراء المتحركة. طيب يا سيد الفاضل، بعد عاوز اعرف حكم هذه الراء من حيث التفخيم والترقيق. احنا بناخد احكام الراءات من رواية حفص عن عاصم فيكتفى بها. يعني لو في ايدنا كتاب تجويد او في كتب تجويد اللي في ايدنا، لا انا مانيش محتاجه خالص، انا ما يهمنيش الا ما احتاجه لرواية مين؟ حفص عن عاصم. انا بشوف يا سيدي هذه الراء احنا اتفقنا انها لا تكون الا متحركة، لها احوال ثلاثة. اول حالة الترقيق، وترقق في حالتين. يبقى ترقق في كم حالة يا اخوانا؟ في حالتين. ايه هما الحالتين دول؟ اول حاجة اذا كان ما قبلها مكسورا، يبقى اذا وقوع الراء بعد كسر، وقوع الراء بعد ايه؟ كسر. زي ايه؟ قارئ كفر، قارئ كفر معايا؟ ومثل سيعلمون غدا من الكذاب الأشر. لما كده واضح؟ طيب نقطة تانية ومهمة، قال لك لا فرق بين أن يكون، شوف كده قدامي قارئ كفر، الحرف اللي قبل الراء ف شكلها الفاء مكسورة، الفاء متصلة بالراء ولا في فاصل؟ متصل. سيعلمون غدا من الكذاب الأشر، الحرف اللي قبل الراء مكسور، في فصل بينه وبين الراء؟ ما فيش. طب اسمع الآية الثانية دي كده، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. الكلمة اللي انا عاوزها كلمة ايه؟ السحر. الراء متطرف ومتحركة في الوصل وساكنة في الوقف وقبلها كسرة، لكن الفرق بين كسرة السحر وأشر وكفر ايه؟ ان كسرة كفر والأشر متصلة بالراء، بينما الكسرة في السحر وزيها الذكر وزيه وما علمناه الشعر غيرها كتير. الكسرة هنا مفصولة عن الراء بحرف ليس من حروف الاستعلاء، بحرف ليس من حروف رجال الاستعلاء. وعلى ذلك اول حالة من حالات تفخيم ترقيق الراء المتحركة في الوصل والساكنة في الوقف وقوع الراء بعد كسر، ولا فرق بين ان يكون الكسر متصلا بالراء مثل قوله تعالى قال كفر، ومثل قوله تعالى سيعلمون غدا من الكذاب الأشر، او منفصلا بحاجز غير حصين وهو حرف الا يكون حرف استعلاء مثل وما علمناه الشعر، وما علمناه الشعر الذكر. واضح كده يا اخوانا؟ طيب ان هو الا ذكر. طيب تعالى بقى بعد كده، افرض كان الفاصل بين الراء والكسرة التي قبلها حرف استعلاء موجود؟ ايوه موجود في لفظ مصر غير المنون. انا بنبه في لفظ مصر ايه يا اخوانا؟ يعني اخصم كلمة اهبطوا مصرا فان لكم ما سألتم، لكن بعد كده وقال الذي اشتراه من مصر ادخلوا مصر اليس لي ملك مصر لقومكما بمصر بتاعت يونس. الكلمة التانية كلمة القطر وليس لها إلا موضع واحد في القرآن الكريم وهو قوله تعالى فأسلنا له عين القطر. وأسلنا له عين القطر. تعال بقى اعمل ايه دول الكلمتين دول كلمة مصر وكلمة ايه القطر اعمل فيهم ايه؟ قال لك والله يجوز لك التفخيم والترقيق لكن إيه؟ طب المقدم ايه في الاثنين؟ انت مش بتقول لي يجوز لي التفخيم والترقيق؟ اقول لك اه. طب المقدم التفخيم مراعاة للكسرة وحرف الاستعلاء كأني ما شفتوش، ولا التفخيم كأني تغاضيت عن الكسرة وحرف الاستعلاء كل اللي نصب عليه كل اعتباري؟ قال لك لا، ما فيش حاجة أرجح من الاثنين. الأرجح ما يقتضيه وصل كل كلمة من الاثنين. يبقى الأرجح إيه؟ ما يقتضيه وصل كل كلمة من الاثنين. تبخيم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي. طب حنقف أليس لي ملك مصر، يبقى نقف بإيه؟ بالتبخيم أولى. ولكن لا ننسى يجوز الترقيق أليس لي ملك مصر، جبت لك بإيه؟ ترقيق بالوجه. اما كلمة واسلنا له عين القطر، انت ما هتوصل ايه؟ واسلنا له عين القطر ومن الراء شكلها ايه؟ والراء المكسورة مرققة، يبقى الارجح ايه؟ جواز التفخيم والترقيق والمقدم او الارجح الترقيق هكذا واسلنا له عين القطر، ويجوز وأسلنا له عين القطر. ملاحظة يا اخواننا قبل ما اكمل، احنا بنتكلم عن الراء الساكنة في الوقف والمتحركة في ايه؟ طب لو وصلت يبقى احكام الراءات اللي كنت شرحتها لك في الراء المتحركة هناك اذا كانت مفتوحة او مضمومة اعمل فيها ايه؟ اذا كانت مكسورة امال المشاكل اللي بتجيلي الان هي في حالة ايه؟ في حالة الوقف فقط، في حالة ايه؟ الوقف. يبقى الحالة الاولى من احوال ترقيق الراء الساكنة في الوقف والمتحركة في الوصل وقوع الراء بعد ايه؟ كسر. ولا فرق بين ان يكون الكسر متصلا بالراء او منفصلا عنها بساكن بحاجز غير حصين، والمراد بالحاجز غير الحصين حرف الا يكون حرف استعلاء، يعني حرف استفهام. فان كان حرف استعلاء قلنا موجود في كلمتين وهما كلمتي مصر والقطر، يجوز فيهما التفخيم والترقيق الا ان المقدم في كلمة مصر التفخيم والمقدم في كلمة القطر الترقيق اعمالا بالوصل. هذه هي الحالة الاولى. طيب نقرأ صدر سورة الفجر. نعم صدر سورة الفجر اقرأها لنا لو سمحت. طب انتظر من عيني. تعال بقى كذلك ترقق الحالة الثانية وقوع الراء بعد ياء ساكنة. يبقى الحالة الثانية وقوع الراء بعد ياء ايه؟ ساكنة. وكنا قلنا يا اخوانا زمان الياء الساكنة هي ايه وايه؟ الياء الساكنة حاجة من اتنين حاجتين، يا اما حرف مد يا اما حرف لين، يعني يا اما حرف مد ولين، يعني ساكنة وقبلها مكسور قبلها حركة مجنسة، يا حرف لين ساكنة وقبلها ايه؟ قال لك لا فرق بين ان تكون الراء واقعة بعد ياء ساكنة، لا فرق بين ان تكون الياء الساكنة ياء مادية زي ايه؟ ان ربهم بهم يومئذ لخبير، ان الله على كل شيء قدير. ما لك من ولي ولا نصير. إن الله بكل شيء بصير إلى آخره. واللينة زي إيه؟ قال لك يا سيدي وقدرنا فيها السير وافعلوا الخير قالوا لا ضير وهكذا. طيب هذه حالتين ايه؟ فكروني ترقيق الراء الساكنه فين والمتحركه فين؟ انتوا كسلانين ولا انا اللي كسلان؟ الساكنه في الوقف والمتحركه فين؟ في الوقف. خلاص. طيب نجي امتى؟ متى تفخم؟ احنا عرفنا دلوقتي متى ترقق في حالتين. متى تفخم؟ قالك تفخم في احوال ثلاثه: وقوع الراء بعد فتح او ضم، مثل اقتربت الساعه وانشق القمر، الراء بعد ايه؟ فتح قمر. معايا؟ ومثل قوله تعالى فما تغني النذر. تعالى بقى انا جبت لك مثالين، مثال الراء الساكنه بعد ايه؟ فتح القمر، ومثال الراء الساكنه بعد ضم زي ايه؟ فما تغني النذر. فاكرين لا فرق بين ان يفصل الضم او الفتح عن الراء بساكن او لا يفصل. طيب اعوز مثالا لتانيين لراء مفصوله عن الساكن عن عن الفتح او الضم بساكن، زي اخينا من شويه بيقول لي اقرا لنا اول سوره الفاتح. اسمع يا سيدي، مثال الراء اذا فصلت عن الفتح بساكن صدر سوره الفاتح هكذا: بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل اذا يسر. يسر دي سيبها ما هيش النهارده. خلاص. تعالى بقى بعد كده: ومثل فواصل سوره القاتل انا انزلناه في ليله القدر الى اخر ايه؟ الصورة. طيب ما جبتش راء قبلها ضمة مفصولة بساكن. يريد الله بكم اليسر. الكلمة ايه؟ اليسر. نكمل الآية: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. الكلمتين ماشيين معاه ولا مش ماشيين؟ ماشيين معاه. طيب هذه هي الحالة الأولى. الحالة الثانية وقوع الراء بعد ألف المد زي ايه؟ وقنا عذاب النار لله الواحد القهار وتوفنا مع الأبرار وهكذا. بعد كده ثلاثة وقوع الراء بعد واو مدية زي ايه؟ إن الله لغفور شكور وإليه النشور وأن الله يبعث من في القبور وهكذا. يبقى احنا النهارده يا اخوانا خلصنا ما يتعلق بأحكام الراء بصفة عامة، وإن كان لنا فيها محاضرة قادمة في بعض أحكام الوقف اللي كنا بيسألوا عليها كتير، وتلخيص للثلاث محاضرات بتوع الراءات في لقاء قادم إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. وقبل أن أغادر مكاني أنبه بالحرص على حلقات التجويد العملي. الحرص على حلقات التجويد العملي دي مهمة، يعني أهم من التسميع بكثير. الحفظ هتحفظ وتاخد درجاتك في الامتحانات، لكن تجب ما لقلكش تجود عملي لا ما ينفعنيش. أقول قولي هذا وأستغفر الله. كلمة أقولها لإخواننا الذين امتحنوا في المرة الماضية للمستجدين ولأخواتنا المستجدات. هذه الكلمة يعني نرجو منهم ومنهن الإسراع في حفظ القرآن، القرآن القرآن. إن كنا قد يعني تساهلنا بعض الشيء في حفظ آيات القرآن الكريم في سورة النساء، فليس معنى ذلك وإن القدامى أو المستجدين من الأخوة والأخوات أنهم جميعا لا يسألن عن سورة النساء بعد ذلك، لا، أو لا يسألون عن الأحكام التجويدية التي سبق دراستها. نحن ندرس هذا العلم ونحفظ آيات القرآن الكريم للعلم وللعمل وليس من الامتحان. إن كان الأمر للامتحان فلا داعي، لأن نتعلم ونقحم ونكبس أمخاخنا وأذهاننا وعقولنا بمعلومات ثم بعد الامتحان ننساها، لا أهمية لها على الإطلاق. إنما نحن هنا نتعلم من أجل العلم والعمل. بالنسبة لأخواتنا مما رأيته في امتحانهن أنهن يقرأن يعني أحكام التجويد أو المنهج التجويد النظري، الحمد لله يعني كانوا يقرأوا يعني هم عارفينه، لكن التطبيق العملي هو ما أهيب بالأخوات المشرفات على هذا الأمر، أنهن يعني ينتبهن جيدا للتطبيق العملي للأحكام. عاوزين التطبيق العملي للأحكام مش مجرد معلومات واجي أشوف في قراءة القرآن الكريم ما لقيش، لا، احنا عاوزين التطبيق العملي للأحكام هو المطلوب، العلم والعمل. ولذلك التجويد العملي موجود قبل التجويد العلمي. التجويد العلمي الكتب مؤلفة بعد عصر الرسول بزمان، يمكن في القرن الثاني او الثالث في بداية مرحلة التجويد، اما التجويد العملي فمنزل من عند الله سبحانه وتعالى منذ ان نزل جبريل على الحبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربك الاكرم الذي علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم. اذا التجويد العملي مستمد من قراءة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو مهم واهم من حفظ الكتب واستظهارها عن ظهر قلب. اما بنيجي نطبق على قراءة القرآن الكريم فلا نجد، هذا لا، ما ينفعناش. موضوعنا النهاردة اتكلمنا في حلقات سابقة عن الراء، والحقيقة الكلام تشعب كتير او في الراء، وقسمنا الراء الى راء ساكنة متحركة في الوصل والوقف، وراء ساكنة في الوصل والوقف، وراء متحركة في الوصل ساكنة في الوقف، والى متطرفة ومتوسطة وفي ابتداء الكلمة وما شابه ذلك. وكانت التشعبات كثيرة، ولكن الراء اتكلمنا عنها ليه؟ لان احنا قلنا بنقسم الحروف باعتبار التفخيم والترقيق الى اقسام كم يا اخوانا؟ ثلاثة. حروف مفخمة وجها واحدا، وهي المجموعة في عبارة ابن الجزري: خص ضغط قل. وحروف مرققة وجها واحدا، وهي كل حروف الاستفال ما عدا الالف واللام والراء. والقسم الثالث: حروف ترقق في بعض الاحوال وتفخم في البعض الاخر. وقلنا ان هذه الحروف التي ترقق في حالة وتفخم احيانا اخرى هي الالف اللام الراء. قلنا ان الالف تابعة لما قبلها تفخيما وايه وترقيقا، تفخيما هكذا وبشر الصابرين، ترقيقا اذا جاء نصر الله والفتح. واضح يا رجال؟ اثنين اللام قلنا لها حالتين برضو. اللام عموما في غير لفظ الجلالة في رواية حفص مرققة في جميع ألفاظ القرآن الكريم. اللام في لفظ الجلالة تنقسم إلى قسمين، مرققة ومفخمة. مرققة إذا كانت واقعة بعد كسر، سواء كان هذا الكسر أصلي زي لله ملك السماوات والأرض، أو عارض زي إيه الله، قل هو الله أحد الله الصمد. وسواء كان الكسر متصلا كالمثال السابق لله، أو منفصل مثل أفي الله شك. ثلاثة اثنين مفخمة إذا كانت بعد فتح أو إذا كانت بعد ضم. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، وقال إني عبد الله. انتقلنا بعد ذلك للراء. اللي انا عاوز اقوله النهارده في الراء، نظرا لان احنا اتكلمنا عليها في حوالي 3 محاضرات تقريبا، الراء بتنقسم يا اخوانا الى لها 3 حالات. الراء باعتبار التفخيم والترقيق، لان انا قلت الراء كذا ولها تفخيم وترقيق، القسم الثاني كذا ولها تفخيم وترقيق، الثالث كذا. لا، انا عاوز اجمع مسائل الراء النهارده، وبعد ما اجمع مسائل الراء في هذا اليوم ليا الشيخ، يعني ما شاء الله الشيخ منير مشكورا وفر علينا جهدا كبيرا، لانني بلاحظ ان هذا الرجل يعني الحلقه بتاعته بيشبعها يعني نواحي علميه في حته استعمالات الحروف، الدقائق المهمة في علم التجويد وهي استعمالات الحروف. فعايزين في اللقاء القادم بإذن الله نبدأ الكلام في استعمال الحروف، الحرف ده نستعمله ازاي، يرقق اذا جاور، يفخم. طب لو جاور حرف مفخم يبقى التصرف معه ازاي، لو جاور حرف مرقق يبقى التصرف معه ازاي، لو جاور يعني بالله. لان احنا عندنا مسألة في التجويد يا اخواني، القوي يكذب الضعيف. لا، انا عاوز اتحرز وما خليش القوي يكذب الضعيف الا في القواعد المنصوص عليها بس. طيب الراء بنقول من حيث التفخيم والترقيق يا اخوانا لها 3 احوال. الحالة الاولى وجوب الترقيق، الحالة الثانية وجوب التفخيم. ما دام وجب الترقيق ووجب التفخيم لسه ايه؟ قولوا جواز التفخيم والترقيق. وده يعني هو ما هو الا تجميع لما قيل في المحاضرات الثلاثه اللي فاتوا. الحالة الاولى وهي وجوب الترقيق، يبقى الحالة الاولى وجوب ايه؟ الترقيق. هناخدهم 1 2 3 مع التمثيل كده بسرعة. اول حاجة يجب ترقيق الراء اذا كانت مكسورة، سواء كانت في اول الكلمة مثل قوله تعالى رجال لا تلهيهم، الكلمة اللي انا عاوز اخدتها كلمة ايه؟ رجال من ثمرة الرزق، الكلمة اللي انا خدتها كلمة ايه؟ رزق. واضح كده يا رجال؟ طيب او في وسط الكلمة مثل قوله تعالى وفي الرقاب والغارمين، انا بكلم على الراء اذا كانت ايه؟ مكسورة. ومثل فكلوه هنيئا مريئا، كلمة مريئا. طيب او كانت في اخر الكلمة، واللي هيجي واحد يقول الله لا هي الراء في اخر الكلمة بتكون مكسورة؟ قولوا انتم امتى؟ في حالة الوصل. يبقى الراء في اخر الكلمة تكون مكسورة في حالة ايه؟ الوصل. وزي صورة ايه يا اخوان؟ القادم هكذا، بسم الله الرحمن الرحيم، انا انزلناه في ليلة القدر وما ادراك ما ليلة ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر إلى آخر إيه السورة. ومثل والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل. إذا يسر دي ما احنا عاوزينها الوقت واضح؟ طيب يبقى إذن الراء المكسورة كمان سواء كان الحرف الذي بعدها مستفلا زي الأمثلة اللي قلناها كلها كلها بلاحظ ان الراء بعدها حرف ايه ما عدا مثال واحد انا قلته او حرف استعلاء زي ايه ليلة القدر خير من الف شهر يبقى الراء بعدها المرة دي يبقى حرف راء حرف الاستعلاء لا فرق بين الراء المكسورة تكون مرققة لا فرق بين ان يكون ما بعدها حرف ايه او حرف ايه رجال حرف استعلاء او حرف ايه استفال زي برضو افمن اتبع رضوانه سبل السلام الكلمة اللي انا عاوزها كلمة ايه رضوانة فالراء المكسورة المرققة بعدها ايه الضاد والضاد من حروف الاستعلاء. طيب كذلك لا فرق ان تكون الكسرة اصلية كالامثلة اللي احنا قلناها او عارضة مثل قوله تعالى وذر الذين اتخذوا الراء في كلمة وذر الذين. طب الفعل وذر فعل ايه اخواني فعل امر مبني على ايه يبقى السكون لازم يكون موجود ولا مش موجود. طب راح فين في حالة الوصل حرك بالكسر ليه للتخلص من التقاء الساكنين وذر الذين اتخذوا واذكر اسم ربك واضح الجن. طيب يبقى اول مسألة الراء ايه ايه المكسورة. المسألة الثانية من مسائل ترقيق الراء وجوبا الراء الممالة وليس لها الا مثال واحد في رواية حفص وهو قوله تعالى في سورة هود وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها. اسمع النقطة تاني وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها الكلمة اللي انا عايزها كلمة مجريها. طيب ثلاثة الراء الساكنة سكونا اصليا في وسط الكلمة وقبلها كسر اصلي وليس بعدها حرف استعلاء في كلمتها. حاضر الراء الساكنة سكونا اصليا في وسط الكلمة بعد كسر اصلي ولم يقع بعدها حرف استعلاء في كلمتها مثل فرعون مرية شرذمة شرعة وهكذا. رقم اربعة الراء الساكنة سكونا اصليا في اخر الكلمة وقبلها كسر. الكلام ده في حال الوصل او الوصف لسه اكلمتش المهم في حال ما دام حول وبعدها يبقى في حال ايه الوصف. يبقى الراء الساكنة سكونا اصليا في اخر الكلمة الراء الساكنة سكونا اصليا في اخر الكلمة قبلها كسر سواء كان بعدها حرف استفال او بعدها حرف استعلاء. حرف استفال زي ايه واغفر لنا واصبر لحكم ربك او وقع بعدها حرف استعلاء وده انا قلتها لكم قبل كده في ثلاث مواضع في القرآن الكريم. الموضع الاول ولا تصعر خدك للناس في سورة لقمان فاصبر صبرا جميلا في سورة المعارج مش كده برضو وفي سورة نوح ان انذر قومك. يبقى اذا الراء دي راء ساكنة يا اخوانا في اخر الكلمة سكون اصلي ولا عارض ما دام ساكنه في الوصل يا اخوانا يبقى سكون اصلي. ما دام ساكنه في الوصل يبقى سكون ايه؟ اصلي. وده على فكره اتكلمنا عليه قبل كده بس انتوا شكلكم ناسيين. طيب بعد كده خمسه، الراء الساكنه سكونا عارضا ل من اجل الوقت. يبقى الراء الساكنه، الراء الساكنه سكونا عارضا لاجل الوقت بعد كذا. ما دام حافظ عليها ماليش دعوه باللي بعدين. مثل ينذر فاصبر ولا تصعر. ما تقوليش بعدها حرف السلام ما فيش، هو انت قلت حاجه بعدين؟ ايه؟ عاوز نفهم احنا قلنا حاجه بعدين؟ يبقى ماليش دعوه باللي بعدين. طيب بعد كده يا اخوانا سته، الراء الساكنه سكونا عارضا لاجل الوقت بعد ساكن صحيح. خلاص، بعد ساكن صحيح مستفل قبله كسر. تاني، يبقى تاني الراء الساكنه سكونا عارضا لاجل الوقت بعد ساكن صحيح مستفل قبله ايه؟ كسر. مثل الذكر وما علمناه الشعر واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. الموضع السابع والاخير، الراء الساكنة سكونا عارضا لأجل الوقت بعد ياء، سواء كانت هذه الياء ياء مادية أو ياء لينة، المهم إنها ياء ساكنة. مثل قوله تعالى والخيل والبغال والحمير قالوا لا ضير وهو على كل شيء قدير ذلك خير من بشير ولا نذير كهيئة الطير. ملاحظ بجيب لك حرف مد وحرف ايه؟ لين، مرة كده ومرة كده. يبقى دول كم حالة يا اخوانا لوجود ترقيق الراء؟ سبع ايه؟ احوال. سبع ايه؟ احوال. وكلمنا عليه وفرقنا بين اللي بيبقى ساكن للوقت سكون اصل للوصل وساكن سكون عرض ليه؟ للوقت. بعد كده ثانيا، ودي مسائل عدد صغيرة اللي جاي كله صغير بقى. ثانيا وجوب التفخيم، امتى يجب تفخيم الراء؟ وجوبان في مسائل كتير احنا اقتصرناها وفي المسائل دي. الراء المفتوحة مثل ربنا ربنا رؤوف رحيم. الراء في هذه الامثلة كلها ايه؟ مفتوحة. تبقى مفخمة ولا مرققة؟ اتنين، الراء المضمومة رزقنا ولئن رددت قال له صاحبه وهو يحاوره هو الذي يصوركم. ثلاثة، الراء الساكنة وكان ما قبلها مفتوحا مثل زرع يرضى، او كان ما قبلها مضموما مثل. يبقى بعد كده احنا قلنا ثلاثة الراء الساكنة وكان ما قبلها مفتوحا، اربعة الراء الساكنة وكان ما قبلها مضموما مثل وحسنت مرتفقا. بعد كده واذكر ربك. اربعة الراء الساكنة، خمسة آسف، الراء الساكنة وكان ما قبلها مكسورا كسرا عارضا. يبقى راء ساكنة وقبلها مكسور كسر ايه؟ عارض. طب لو كان كسر اصلا يا رجاله ترقق زي فرعون ومريا وشرذمه وشرعه. طيب الراء الساكنه وكان ما قبلها مكسورا كسرا عارضا مثل ارجعي الى ربك راضيه مرضيه. ده كلمات فراءات كتير قوي. الكلمه اللي انا عاوزها ايه؟ ارجعي. خلاص ارجعوا الى ابيكم. كلمه ايه؟ امرتابوا. واضح؟ الا من ارتضى. سته الراء الساكنه سكونا اصليا وقبلها كسر اصلي وبعدها حرف استعلاء مفتوح في كلمتها. حاضر. الراء الساكنه سكون اصلي يبقى كده واضح وقبلها كسر اصلي وبعدها حرف استعلاء مفتوح في كلمتها. حد فاكر احنا قلناهم ايه وايه؟ قلناهم قبل كده. لا ايوه ايه؟ كلمة قرطاس وكلمة فرقة وكلمة ان ربك لبالمرصاد وكلمة ارصادة وكلمة مرصادة. دي المواضع محددة هي. مفيش امثلة غير كده. كم حالة بقى اذا لتفخيم الراء تفخيما واجب يا اخواني؟ ستة. طيب. تعالى بقى بعد كده. ثالثا وجوب ايه وايه؟ جواز ايه وايه؟ جواز التفخيم والترقيق. الراء الساكنة بعد كسر وبعدها حرف استعلاء مكسور في كلمته. يبقى راء ساكنه سكون اصلي وقبلها كسر اصليه وبعدها حرف استعلاء مكسور في كلمتها وليس له الا مثال واحد في القران الكريم وهو كلمه فرق في سوره الشعراء من قوله تعالى حقراها بالتفخيم اولا فكان كل فرق كالطود العظيم وبالترقيق فكان كل فرق كالطود العظيم. اسمعوه مرتين تاني. فكان كل فرق كالطود العظيم. انا قرأتها بايه؟ تفخيم. فكان كل فرق كالطود العظيم بالترقيق. طيب بعد كده يا اخوانا اتنين الراء الساكنة بعد ضم. الراء الساكنة بعد ايه يا اخواني؟ بعد ايه؟ ضم. وبعدها وقبل ياء محذوفة تخفيفا. حاضر. الراء الساكنة بعد ضم وقبل ياء محذوفة تخفيفا. يعني وعليها كلام تعليق على الحتة دي. يبقى راء ساكنة قبلها ضم وبعدها ياء لكن هتقول الياء فين؟ يقول لك مش موجوده ده حذفت في رسم المصحف وحذفت في القراءه ايضا. ودي موجوده في كلمه واحده بس مكرره ست مرات وهي كلمه نظر في سوره القمر المسبوقه بالواو من قوله تعالى فكيف كان عذابي. ربنا اضاف العذاب الى ايه؟ نفسه. فكيف كان ايه؟ عذابي ونذر. وايه يعني لو كان راكب ونذري يبقى كان فيه يعلم اشياء حذفت من رسم المصحف ومن التلاوه في بعض القراءات عندنا في روايه حفص محذوف. هي موجوده في بعض القراءات يعني في روايه ورش موجوده في حفص الوصل. معايا يا اخوانا؟ طيب. فكيف كان عذابي ونذر. لك التفخيم ولك الترقيق والتفخيم هو المقدم. الحقيقة اخوانا كتب التجويد ذكرت هذا الامر وكتب التجويد بتاعت الناس المتأخرين. بحثت عن هذا الامر في كتاب النشر للامام ابن الجزر في القراءات العشر وفي كتب التجويد القديمة فلم أجد من نبه على هذا الأمر. فالأفضل إن إحنا يعني نكتفي يعني علشان لو قرناه إن إحنا نبعد ونقرأ بالتفخيم هكذا. فكيف كان عذابي ونذر بإيه؟ بالتفخيم. نعم. لا، ما هي موجود في رسم المصحف او ما تبعتوش، هي انت بتقف بالسكون. اما في حال الوصل انت بتكسر وما بتقولش يا. فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا. انا نطقتي راء مكسورة مرققة. طيب. بعد كده يا اخوانا الراء الساكنة بعد كسر للوقف وفصل بينها وبين الكسر بحرف استعلاء تاني. يبقى الراء الساكنة من اجل السكون عرضا من اجل الوقف وفصل بينها وبين الكسرة بحرف استعلاء. كنا خدناها قلنا الموجود كلمة ايه وكلمة ايه اخوانا. كلمة مصر وكلمة القطر. وقلنا كلمة مصر في مواضعها وكلمة القطر في موضع واحد. يبقى كلمة مصر وكلمة ايه القطر. كلمة مصر في 4 مرات في القرآن الكريم، منها مثلا قول الله سبحانه وتعالى وقال الذي اشتراه من مصر ارخلوا مصر اليس لي ملك مصر ان تبوأ لقومكما بمصر. 4 مواضع دول بس يا اخوان. يجوز لي التفخيم والترقيق وقفا. انت في حال الوصل الراء مفتوحه هتبقى ايه؟ هتبقى مفخمه. في حال الوقف يجوز لي التفخيم والترقيق، ولكن في هذه الكلمة التفخيم هو المقدم. في هذه الكلمة التفخيم هو ايه؟ ليه التفخيم هو المقدم؟ عملا بالاصل وهو الوصل. انت ما هتوصل هتفخم ولا هترقق؟ خلاص اقف بالتفخيم. اليس لي ملك مصر ولا مانع من الترقيق اليس لي ملك مصر، وان كان يعني فيها شيء من الثقل. طيب الكلمة الثانية واسلنا له او عين القطر. الراء في حال الوصل عين القطر ومن الجن مكسورة، وما دامت مكسورة تبقى ايه؟ مرققة وجوبا في حال ايه؟ الوصل. يبقى لو وقفت اقف بالتفخيم واسلنا له عين القطر، وبالترقيق واسلنا له عين القطر، والاولى الترقيق برضو عملا بالاصل وهو الوصل. يبقى كلمة مصر الاولى التفخيم يجوز الامرين والاولى، وكلمة القطر يجوز الامرين والاولى الترقيق. اظن واضحة. طيب لسه كلمة واحدة اظن بعض الاخوة سألنا عنها في يوم من الايام، وهي قول الله سبحانه وتعالى. احنا يعني اختصرنا الامر لانه كلام كتير واحنا مش عايزين نتشعب فيه. قول الله سبحانه وتعالى والليل اذا يسر. اقف عليها بالتفخيم ولا بالترقيق؟ كلمة يسر برضو يا اخواني، بس ما هيش ياء اضافة زي نذري. لا، ده يسر الياء اللي محذوفة منه من بنية الكلمة، حرف اصل من اصوله. سرى اي سار ليلا، هات المضارع بتاعه. يسري اي يسير ايه؟ ليلا. الله، القرآن ويعني العلماء بعض كتب التجويد قالت هو حسب القواعد اللي موجودة معايا زي والفاجر وليال عشر. اقف بايه؟ بالتفخيم. والليل اذا يسر ارجو اقف بايه؟ بالتفخيم. بعض كتب التجويد قالت عندي الحته دي قالت يجوز فيها التفخيم والترقيق. شيخ من المشايخ خرج من هذا المأزق وقال لا، ما دام فيه ياء محذوفه ما تشير الى هذه الياء وتقف بالترقيق. اقول له ازاي؟ قال لي قف بالراو، الافضل انك تقف بايه؟ بالراو هكذا. والليل اذا يسري، تاني والليل اذا يسري، واخدين بالنا يا اخوانا؟ بكده نبقى اظن يعني قتلنا باب التفخيم والترقيق بحثا وكلمنا فيه كتير. زي ما قلنا المرة جاء بإذن الله هنتكلم في ايه؟ في حتة استعمالات الحروف الهمز، لان الشيخ ابن الجزة هنتكلم عليه، فاحنا عاوزين نتكلم عليه لان ما احناش عاوزين نكثر عليكم كتير. في حاجة كمان عاوزين نتكلم عليها يا اخوانا، انتوا طلبتوا فيها كتير واخوانا بيشتكوا منها، ان احنا بنقول لهم في العمل دائما وفي التسميع يا اخوانا اقرأ بمد المنفصل اربع حركات او ايه او خمسة. فبإذن الله هناك منظومة لفضيلة الشيخ عامر عثمان، وده من المدققين والمحققين في علم القراءات في عصرنا الحاضر. فهذا الرجل وجدت له منظومة صغيرة في قصر المنفصل وتوسط المتصل، هنقرأها ونشكلها ونكتبها لكم ونشرحها شرح موجز في صفحة واحدة فقط، يا اما نفرد لها محاضرة عشان نسأل فيها ونتكلم فيها بالتفصيل، يا اما تاخدوها وتستعينوا بها في ايه؟ في لمن اراد ان يقرأ ايه؟ بقصر ايه؟ المنفصل باذن الله. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والى لقاء قادم ان شاء الله.